ولا ذلك قلت عبد وعلمنا معرفة مثال اللقطة ومن أجل أن هذه القاعدة اللقطة إذا رأيت اللقطة في الشارع ما تدري من هذا ما هو الواجب عليك أن تعرفها الواجب عليك أن تعرف هذه اللقطة تعرف إذا نعم ثم تعرفها ما مشروط سبقه الإنسان فما علم لمن هذا المال كذلك يقول في هذه القاعدة رجل استأجر أجيرا فلما جاء من عمله ذهب ولم يأخذ شيئا من أجرة عمله وتعذر الوصول إليه فهذا مال تعذر معرفة أهل الحق فيه وهكذا كل مال لم يعرف صاحبه كيف تتصرف فيه شرعا الجواب أولا هذه القاعدة أجدتها حديث اللقطة أن من وجد مالا فليعرفه ثمن الكامل المال الثمين ويعرف نوعه وصفته ثم بعد ذلك إذا جاء صاحبه يوما من الدهر دفعه إليه طيب إذا لم يأتي به قال النبي صلى الله عليه وسلم استرجع به حتى يأتي يوم من الدهر صاحبه يدفعه إليه هذا هو الواجب فكل مال يوجد لا يعلم صاحبه ما هو الواجب عليك الواجب عليك رد هذا المال ان عرفت صاحبه فان المال صاحبه اما ان تتصدق به واما ان تحتفظ به ابدا واما ان تاخذه وتكون بذلك ضامنا وتكون بذلك ضامنا تحفظه الى انك أو تتصدق بنية هذا الرجل ودعي ذلك ما جاء عن ابن مسعود إنما سأله رجل قال إن الناس عند أجيري فقال تصدق به بنيته وأيضا قال كان لي عبد أريد معه إيمانا فلم أجده فتصدقت له فأي إنسان سرق شيئا ولم يستطع رد هذا المشروب أو ترك إنسان عنده مالا ولم يعرف كيف يرد ولا يعرف أين الطريق إليه ففي هذه الحالة إما أن يحتفظ بهذا المال أبدا أو يتصدق بهذا المال لمن يهين صاحبه أو يأكل هذا المال كما في اللقطة حديث اللقطة لكنه يكون ضامنا يوما يزار ان جاء صاحبه ان جاء صاحبه طيب وتصدق به وجاء صاحبه يخيرها يقول له ان اردت ان تكون لك صدقه فالحمد لله امضيناها وان اردت الا تكون صدقه فهو ضامن لادائه لهذا المال واضح فيخيرها يقول له أنا تصدقت بهذا المال لك فقال لا أنا أريد مالي أعطني مالا وتكون تلك الصدقة هي لك وأما إذا قال أمضيها يعني فيها صدقة لا حرج في ذلك فالحمد لله قد تم هذا الأمر واضح فمن اقتصد مالا أو ترك عنده وديعة أو أمانة لا يعلم صاحبها قدرها وتمنها وتصرف بالمال اما حفظا او تصدقا او قتلا لكنه يوما من الدهر يكون بذلك ضامنا ان جاء صاحبه ان جاء صاحبه كما جاء في حديث اللقطه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اعرف وكاءها وحفاظها وعرفها سنه كامله فان جاء صاحبها يوما من الدهر تدفعه اليه فقول المؤلف إذا تعذر معرفة من له الحق تعذر عندي مال عندي أمانة معرفة من له الحق لكن ما أعرف من أصحابها كيف أفعل جعل كالمعلوم أي صار ماذا كالمعلوم ووجب صرف هذا المال لأنفع الأمور إلى صاحبها وما هي أنفع الأمور صدقة أنفع الأمور تكون ماذا صدقة إلى صاحب هذه السرعة في رفع بالي السرعة واضح. طيب نبدأ بالله سبحانه وتعالى.